قال البخاري رحمه الله: باب تأخير الظهر إلى العصر. قال: حدثنا أبو اليمان. عند من الأولاد أبو اليمان؟ طيب، حكم بن نافع أبو النعمان، قلت أبو اليمان، الله المستعان. طيب، أبو النعمان محمد الفضل، أنا كنت أظن أبني، أحسنتم، محمد الفضل، قرأنا أبو اليمان، هو أبو النعمان محمد الفضل. لقبه عارم وليس بعارم، ما أبعد عن العرامة رحمه الله، رجل صالح، العرامة الشدة والغلظة والفساد، فلقب بهذا اللقب وهو بعيد عن معناه. قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد، ما كنيته؟ أبو إسماعيل، حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل. وفي طبقته آخر حماد، في طبقته آخر حماد بن سلمة، أحسنت، كنيته أبو سلمة، أحسنت، وهو في طبقته لكن أنزل منه رتبة، والبخاري لم يخرج له في الأصول، أخرج اعتمده مسلم رحمه الله. وفي طبقته آخر أيضا ثالث، حماد ثالث في طبقة الحمادين المذكورين بن سلم وبن زيد، هناك حماد ثالث، ابن أسامة، أبو أسامة، أحسنت، هو ثقة. وهناك رابع أيضا ضعيف، لا، محمد بن أبي سليمان، لا، ذاك ما هو طبقتهم، ابن أبي سليمان ليس من حماد، يعني حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، ما أدري ينظر هل هو بطبقتهم أم لا، لكن حماد بن واقد وهو ضعيف، هؤلاء كلهم ثقات إلا هذا حماد بن واقد وهو ضعيف كما في التقريب. قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمر بن دينار، عند من؟ نعم، أبو محمد المكي الجمحي، مكي جمحي، عن جابر بن زيد، كنيته أبو الشعثاء، أحسنت، عن ابن عباس، عبد الله، أحسنت، ابن عباس، أبو العباس، حبر الأمة، ترجمان القرآن، مفسر عظيم، نالته بركة الدعوة النبوية، دعا له رسول الله بالتأويل فاستجاب الله هذه الدعوة فصار حبرا للأمة في القرآن، وصار مرجع الأمة في التفسير في زمنه وبعد زمنه، وهذا كله بسبب هذه الدعوة المباركة، مع حرص على الخير وعلى العلم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى له، فنال هذا الشرف، وكان يحبر القرآن تحبيرا ويفسره تفسيرا عظيما، حتى أنه ولي على بعض المواسم فقرأ بالروم أو فسر الروم، فسرها تفسيرا عظيما، حتى قال: من سمع لو سمعته فارس والروم والديلم لا أسلموا، لو سمعوه يفسر القرآن لا أسلموا. فالبيان له شأن يؤثر في الناس، إن من البيان لسحرا، وهو يؤثر، السحر يؤثر، كذلك البيان يؤثر في الناس، تجد البلغاء والفصحاء لهم تأثير على الناس، ولو كانوا منحرفين تجد الناس يتأثرون بهم، في زخرف القول تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قي الزنابيري، قدحا ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، والله يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. غرور وزخرف القول مؤثر على الناس ويؤثر على الأتباع، أتباع كل ناعق. فابن عباس فصاحته استخدمها في طاعة الله، وبلاغته استفاد منها أهل الإيمان وأهل الخير. والمنافق عليم اللسان له تأثير، أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، بعضهم أعلى والعلامة الألباني يحسنه. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر هذه 8 والمغرب والعشاء هذه 7 تفسير بعد إجمال 7 هذه عائدة إلى المغرب والعشاء 7 العشاء 4 والمغرب 3 والثمان الظهر والعصر وهذا في الحضر وليس في السفر. هذا الذي رواه أكثر الرواه عن ابن عباس أنه فعل ذلك في الحضر، صلى بالمدينة 7 و8 جمع في المدينة عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات من غير خوف ولا سفر، في بعضها ولا مطر. فلذلك اختلف الناس في الجمع في الحضر هل يجوز أو لا يجوز. فمن أهل العلم من رأى أن الجمع في الحضر من كبائر الذنوب وأنه لا يجوز الجمع في الحضر، حرام الجمع في الحضر، لكن هذا الحديث يشكل عليهم، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر في مصر من غير عذر، فذهب إلى ذلك جماعة وإلى أنه كبيرة من الكبائر، واستدلوا بحديث ابن عباس غير هذا أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، فجعلوا هذا الحديث عمدة لهم في تحريم الجمع في الحضر في مصر بين الصلاتين من غير عذر. وهذا الحديث من طريق حنش أبي علي الرحبي حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث. وهكذا أيضا سدلوا بما روي عن عمر موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، وفيه رجل مبهم، وفيه أيضا أبو العالي عن عمر ولم يسمع منه، علتان في علة هذا الأثر، أو الأثر فيه علتان. ومنهم من حمل الحديث على تأخير الظهر إلى آخر جزء من العصر من وقتها، إلى آخر جزء من الوقت فيصليها ثم يصلي العصر مباشرة، يدخل وقت العصر ويصلي العصر، فحملوه على ما يسمى بالجمع الصوري، أي الجمع في الصورة لا في الحقيقة، إنما هو جمع صوري فقط. وهذا جاء عن أبي الشعثاء وهو أحد رواة الحديث أنه سأله عمر بن دينار رحمه الله عن هذا الجمع، وهو في مسلم أظنه هذا السؤال، نعم في مسلم، أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم 8 جمعا و7 جمعا، قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظن ذلك. فحملوا هذا الجمع على الجمع الصوري لا الحقيقي، فهما صلاتان مجموعتان في الصورة، وأما في المعنى والحقيقة فكل صلاة في وقتها، فصلى الظهر في آخر وقتها ثم صلى العصر في أول وقتها، فهذا ما يسمى بالجمع الصوري، تأخير صلاة الظهر إلى آخر الوقت مثلا فيصليها في وقتها لكن في آخر الوقت، ثم يدخل وقت العصر فيصلي العصر في أول الوقت، ففي الصورة هما مجموعتان، وفي المعنى والحقيقة كل صلاة في وقتها. وهذا الذي رجحه الحافظ رحمه الله والجمع الصوري قال أولى، ويجمع بها أو يجمع بها بين مفترق الأحاديث بعد أن ذكر هذا قال والجمع الصوري أولى، أي أنه جمع عليه الصلاة والسلام صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاها مجموعة جمع صوري لا حقيقي. ما هو الجمع الصوري؟ يؤخر صلاة الظهر مثلا إلى آخر الوقت فيصليها في وقتها، ثم يدخل وقت العصر فيصلي العصر في أول الوقت. ففي الصورة صلاتان مجموعتان كما ترى، وفي الحقيقة والمعنى كل صلاة في وقتها، هذا يسمى بالجمع الصوري. وهذا رجح جماعة من أهل العلم الجمع الصوري، ومنهم الحافظ رحمة الله تعالى عليه، ومنهم من حمل الحديث كما حمله أيوب، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، على أن هذا الجمع الذي كان في المدينة لعذر، وهو كانت هناك مطر، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلوات المذكورة، فصلى بالمدينة سبعا وثمانيا، جمع المغرب والعشاء وجمع الظهر والعصر، والعذر في ذلك المطر كما قال أيوب، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، أي أنه فعل هذا لأجل المطر. واختلف الناس في الجمع في المطر هل يجوز أو لا يجوز، فذهب أيوب إلى جوازه كما ترى، وذهب مالك إلى جوازه أيضا رحمه الله تعالى. فسلكوا هذا المسلك في الجمع بين الأدلة، أنهم حملوا هذا الحديث على الجمع في الليلة المطيرة، وأنه لا بأس أن يجمع الناس في الحضر إذا كان ثم مطر يجمعون في الحضر، وأما في غير الليلة المطيرة فلا يصلح، فقالوا لعله في ليلة مطيرة جمع النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يلزم على هذا تضعيف الرواية من غير خوف ولا مطر، أنهم يرون أن هذه الرواية ضعيفة كما قال البزار وعبد البر، لأن الحديث ما فيه هذه الرواية، في بعض الروايات جمع من غير خوف ولا مطر، فهؤلاء يرون ضعف هذه الرواية، الذين يرون قصدين عن الجمع في المطر أن هذه الرواية ضعيفة، لكن يستدل بما أشاروا إليه، وإلا الرواية من غير خوف ولا مطر فيها إشارة لأن هذا ثابت النص من مفهوم. ومنهم من حمله وتأول هذا الجمع على ما ذكر النووي رحمه الله تعالى، على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم فبان أن وقت العصر دخل فصلاها، صلى الظهر في وقت غيم ثم انكشف ذلك الغيم فبان لهم أن وقت العصر قد دخل فصلوا العصر مباشرة. فقال الصحابي وهو ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم سبعا بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر. ومنهم من حمل على ظاهره، هذا هو الأقرب والله أعلم، أنه لا بأس أن يجمع بين الصلاتين أحيانا ولا يجعل ذلك عادة له، يجمع بين الصلاتين في الحضر أحيانا إذا احتاج إلى ذلك ولا يجعله عادة له. جمع النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم تذكر علة، بل ذكر في بعض الروايات من غير خوف ولا مطر، وقال ابن عباس يريد أن لا يحرج أمته لما سئل عن هذا، ما هذا الجمع، ما أراد بهذا الجمع؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فربما أحيانا الشخص يحتاج يجلس عند المريض أو يحتاج إلى شيء من بعض الأمور فيحتاج أن يجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا الجمع في المدينة، والمدينة بلده ومنزل عليه الصلاة والسلام، ولا يصلح الجمع فيه الأصل لأنه حضر، والجمع إنما هو في السفر، لكن فعل هذا أراد أن لا يحرج الأمة، فإذا احتاجوا أحيانا إلى أن يجمعوا جمعوا، يكون هناك مطر مثلا هذه حاجة، هناك ريح شديدة أو إلى آخر ذلك من الأمور، أو مرض شخص مريض يحتاج جمع بين الصلاتين جمع، أو لغير ما ذكر من هذه العلل، تكون هناك حاجة أخف من هذه العلل فاحتاج أن يجمع أحيانا، لا جمع تخزين، هذا جمع محرم، هذا الجمع في الحضر جمع تخزين جمع محرم، لكن هناك حاجة عرضت وهناك أمر من الأمور احتاج أن يجمع به أحيانا ولا يتخذ ذلك عادة كما يتخذ المخزنون، فلا بأس. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأحيانا قد يكون الشخص متعب جدا، فإذا فعل هذا لا بأس. والأصل أن لا يفعل، الأصل أن لا يفعل هذا الذي ننصح به، لكن إن فعل دون أن يتخذ هذا الأمر عادة لا تثريب عليه لهذا النص الذي في الصحيحين، لا تثريب عليه. وأما التثريب أو إنما التثريب على هؤلاء المتلاعبين بالصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء متلاعبون بالصلاة، هؤلاء الذين هم عليهم التثريب، أصحاب الغات وغير الغات ممن يجمعون. أما شخص احتاج إلى هذا يرجى أنه لا بأس، صلى في البلاد مثلا جمع أحيانا وراد أن يمشي يخرج سفر وصلى في بلد، الأصل هو أن لا يفعل وننصح بهذا، لكن هؤلاء أصحاب الباصات متعبون، ربما لا يوقفون إلا لصلاة العصر، يمشي الباص وما يقف إلا في المحطة، ليس كذلك؟ ما يقل المحطة ما يصلى المحطة، متى يصل المغرب؟ خرج وقت العصر، يا جماعة نصلينا العصر، ما صلينا العصر، صلينا في البلاد الظهر، بقي علينا العصر، ما في عصر عندنا محطة، نحن أصحاب باصات ملزمون أن نقف فيها، وما يصل إلى هذه المحطة إلا وقت إيش؟ وقت المغرب، وقد خرج وقت العصر، وأنت تنتظر يقف ما يقف. فإن فعل لهذا الأمر صلى الظهر في بلده ثم رأى أن أصحاب الباصات هؤلاء يتعبون الناس ولا يقفون لهم أبدا، وربما وقفوا بعد خروج الوقت، فإن جمع لهذا الأمر أراد رسول الله أن لا يحرج أمته، يرجى أنه لا بأس بذلك. قال الحافظ: قد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا، لكن بشرط لا يتخذ ذلك عادة، فلا يكون لمرض فقط أو لخوف فقط، مطلقا للحاجة، سواء كان ما ذكرت في حديث ابن عباس أو مما لم يذكر كالحاجة التي أشرنا إليها آنفة، فإنه إن جمع لا بأس. وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب بن المنذر والغفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث، واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن مسيب سعيد بن جبير، قال: فقلت لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وللنساء من طريق عمر بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر، الأولى والعصر في الظهر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، أي عرض له شغل فجمع بينهما، هذه حاجة. وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم من طريق عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة، وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم، ثم جمع بين المغرب والعشاء، وفي تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه. وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع، وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعا أخرجه الطبراني، ولفظه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي. ما أيسر هذا الدين وما أحسنه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، فالله يريد التخفيف، وهذه حنيفية سمحة. فهذا الذي يظهر الله أعلم لظاهر النص أنه لا بأس أن يجمع الشخص للحاجة، ولا يقال أنه من جمعه فقد أتى بباب من أبواب الكبائر. نعم، إذا كان جمع من غير أعذار شرعية وما هناك عذر من أعذار شرعية فهذا يخشى عليه، والله يتلاعب بالصلاة، وقد قال الله: فويل للمصلين الآية. وأما من كان له عذر كما أشير في الحديث من غير خوف ولا مطر، وهكذا أراد أن لا يحرج أمة باب التخفيف ويعرض له بعض الشغل الشخص أحيانا ويخشى مع فوات الصلاة الثانية يشغل عنها بالعمل هذا، فإذا رأى هناك حاجة لهذا الجمع يرجى أنه لا بأس به، ولكن بالقيد الذي أشار إليه الحافظ عند القائلين بالجواز أن لا يتخذ ذلك عادة. والله المستعان. وصار الناس الآن يتلاعبون بالصلاة إلا من رحم الله. والناس قد اختلفوا في الجمع في المطر، كان الشيخ رحمه الله ما يجمع معنا في المطر، جمعنا مرة في المركز حصل مطر صلى المغرب وخرج، فهو لا يرى الجمع في المطر وأنه لا يجوز عنده، أو تركه أولى، تركه أولى، ولكن لم ينكر على من جمع في ذلك اليوم. وهذا مما رأيناه خرج وما جمع معنا. والصحيح هو قول مالك في المشهور والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق جواز الجمع في المطر. وهكذا أيضا روي عن عمر بن عبد العزيز فقهاء المدينة، وأكثرهم على جواز الجمع بين المغرب والعشاء في المطر فقط دون الظهر والعصر. أما الظهر والعصر في المطر لا، أكثر أهل العلم ممن يرى الجواز يجوزون يخصوا بالمغرب والعشاء، ففيه حرج أكثر على الناس المغرب والعشاء، ربما يرجعوا يحتاجوا إلى أن يرجعوا مرة ثانية والمطر شديدة، يجمعوا إن تسنى لهم خرج البيوت وجلسوا يصلوا المغرب، صادف المطر في المغرب يجمعوا يخرجوا بعدها لا يحتاجوا لعودة. فأكثر أهل العلم يرى جواز الجمع في المطر لكن بين المغرب والعشاء فقط دون الظهر والعصر. والشافعي رواية عن والشافعي وأحمد رواية عن مالك المشهور عنه يرون الجمع مطلقا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر، أنه لا بأس أن يجمع في بين هذه الصلوات المطر، والمسألة خلافية. وهكذا يلحق بالمطر من الأعذار المرض. فعند من أسأله ختاما لدرسنا هذا، هل يجوز الجمع في الحضر؟ نعم الجواب نعم للحاجة لا بأس، أحسنت، إن كانت هناك حاجة من غير اتخاذ عادة لا بأس إن شاء الله، يرجى أنه لا بأس. والدليل هذا الحديث الذي في الباب، قال البخاري باب تأخير الظهر إلى العصر ويجمع بينهما. والبخاري أراد بهذا جواز صلاة الظهر في آخر الوقت، وأنه لا بأس أن صلى في أول الوقت صلى في آخر الوقت ما فيه مانع، وأول الوقت أفضل في غير شدة الحر، والله أعلم. وقد زارنا أخونا الشيخ الفاضل يحيى القشعوري حفظه الله، وكانت له زيارة سابقة أيضا لهذا المكان، ونسمع منه نصحا طيبا وخيرا كثيرا يلقيه علينا، ونستفيد من محاضراته ومن كلماته النافعة الطيبة. وهذا شان أهل السنة، وهذا وصف أهل السنة، ولله الحمد في من يحملون هذه الدعوة، أنهم يفيدون الناس وينتفع بهم السامعون، فحياه الله ومرحبا به، والكلمة له إن شاء الله بعد الأذان.